تفسير الآية 94 من سورة آل عمران، يقول تعالى: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. أي فأي أحد يفتري، أي يختلق على الله كذبا ليس له أي أصل، والذي هو أعظم من الكذب في أمر له أصل ما من بعد ذلك الظهور للحق بالأدلة القاطعة، كمن يدعي مثلا كذبا وزورا وتخريفا أن لله تعالى شركاء يعبدون غيره كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، أو له ولد أو يوحى إليه، أو أتى بكتاب غير القرآن الكريم، أو أن شيئا حلالا وهو حرام، أو أنه حرام وهو حلال، أو يغير في تفسيرات ومعاني الآيات ليبعد الناس عن أخلاق إسلامهم، أو ما شابه هذا من افتراءات وادعاءات وتخريفات، وكل ذلك لأنه قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: فأولئك هم الظالمون، أي فهؤلاء الذين يفعلون ذلك حتما هم الظالمون، أي الغارقون في الظلم، البالغون أعلى درجاته، السائرون في طريق التعاسة، المستحقون لعذاب الله في دنياهم وأخراهم على قدر ظلمهم، الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشر للشر، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا.